بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أهلا ومرحبا بكنا يا حبيباتي. الحمد لله رب العالمين. يا رب يجعله يعني اجتماعا مباركا يا رب العالمين، ارزقنا من فضله الواسع سبحانه وتعالى. زي ما احنا تعودنا مع بعض في كل لقاء ان احنا بنتقدم بكلمات، الكلمات قبل ان ندخل في الكتاب وفي استكمال متن الكتاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حالنا. فأسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا ومنكم يا بناتي. سبحان الله، من هو الله؟ من هو الله؟ الخلق خلقه، والملك ملكه، والعبد عبده. إن شاء أعطى وإن شاء منع. كل الخلق يتنعمون في آلائه وإحسانه، وكل شيء تحت قهره وسلطانه. من قبله فهو المقبول، ومن رده فهو المخذول، ومن استعان به أعانه، ومن استعان بغيره أهانه. أهانه الشقي من اعتمد على نفسه وترك الله، اعتمد على ماله استغنى عن الله، اعتمد على قوته وترك قوة الله. ولذلك لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله العظيم. كما لا يكون الرب إلا رب، لا يكون العبد إلا عبد. وكما لا يكون الرب إلا غنية، لا يكون العبد إلا فقيرا. وكما لا يكون الرب إلا ملكا، لا يكون العبد إلا مملوكا. وكما لا يكون الرب إلا رازقا، لا يكون العبد إلا مرزوقا. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. لقاءنا اليوم مع معرفة الله عن طريق سرد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإحنا قلنا قبل كده إن المقصود بهذه الأحاديث الشريفة معرفة الله عز وجل، ده أصل الإيمان، أول أصول الإيمان وأقوى أصول الإيمان، الإيمان بالله، لمعرفة الله. لابد أن نتعرف على هذا المعبود العظيم ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا إن الإسلام اتنين، معبود وعبادة. المعبود المعاني اللي انت بتاخديها من وراء الأحاديث، شرح الأحاديث. المعبود اللي هتعبديه بالمعاني اللي انت بتاخديها من اقوال العلماء، بتشفي قلبك وتغذي قلبك. المعاني للمعبود ايمانيات كلها غيبيه. كل الاخبار اللي انت بتسمعيها عن الله غيبيه. اما العباده معروفة، العبادة الفقه. يبقى إذن لازم تعرفي إن اللي انت بتسمعيه من خلال شرح الأحاديث وما يواليها من كلمات، كل دي عشان نصل إلى المطلوب. المطلوب إنك تعرفي المعبود، المطلوب إنك تتعرفي على من هو الله. فمعرفة الله بتسبق العبادة، وكل العبادات اللي بتتعبدي بيها بقى طريق للوصول إلى الهدف اللي هو المعبود. إذن معرفة الله مقدمة على كل شيء في هذا الدين. هتحجي عشان توصل إلى الله، سبيل للوصول إلى معرفة الله، الصلاة، العبادة، الصوم، الزواج، الأولاد، التربية، بر الوالدين، كل دي وسيلة. وسيلة عشان توصلي لمعرفة الله سبحانه. ولذلك كانت معرفة الله هي مقدمة في كل شيء في هذا الدين. وخلي بالك من حاجة وتكتبيها عندك في الورقة بقى، في قاعدة بتقول إن التعريف قبل التكليف. يعني إيه؟ يعني معرفة الله قبل الطاعة، قبل الطاعة. هو الإسلام كله بدأ بإيه؟ بدأ بإيه الإسلام؟ بالتوحيد. أنت عشان تدخلي في الإسلام تقولي إيه؟ ده أول بداية. كافر أهو دخل الإسلام بيقول إيه؟ أول حاجة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله. معرفة الله الإسلام بدأ بالتوحيد، معرفة المعبود من هو الله. كل أمر أمرت فيه حق الله، في حق الله. أنت كل ما تقرأي القرآن كل أمر عشان يبين لك حق الله عليك، من صلاة، من صيام، من توحيد، من تعظيم، من تجليل، من كل دية عبارة عن أوامر أمرت بها حق الله سبحان الله العظيم. كل عبادة أنت بتعمليها أثر لمعرفة الله عز وجل. وكل أمر أنت من حق الله عليك بتعمليه هو أمر بالتوحيد. يعني أنت أمرت بالحج عشان توحد الله. طب أمرت بالصلاة عشان توحد الله. أمرت بقراءة القرآن وبتعلم القرآن وفهم القرآن وتدبر القرآن عشان نادى التوحيد، عشان توحد التوحيد سبحان الله العظيم. كل عبادة بتعمليها هي بتبقى أثر لمعرفتك بالله. كل ما عرفت ربنا أكتر هتصلي أحسن يا بنتي، كل ما عرفت ربنا أكتر هتفهم القرآن كويس جدا جدا يا بنتي، كل ما عرفت ربنا أكتر كل. ولذلك همنا كله في اللقاء ده كله إلى نهايته إن شاء الله رب العالمين. أعرف إزاي؟ أعرف ربنا إزاي؟ مش الأحاديث وأسردها، ومش الأحاديث وأحفظها، لا، حاجة تانية هقولها لك دلوقتي حالا. لكن احنا نقول دلوقتي ايه؟ بنقول ان كل عبادة انت بتعمليها اثر لمعرفتك الله. يبقى على قدر المعرفة على قدر الايه؟ على قدر ما هتعملي العبادة وتكون صح ان شاء الله. كل عبادة من غير ما تعرفي ربنا ثقيلة، ثقيلة. انت عارفة اللي لابسة النقاب، اللي لابسة النقاب وحباه، واللي لابسة النقاب ومش حباه. اللي لابس النقاب وحباه وراء ارتدائها للحجاب إيمان. طب واللي لابس النقاب أو الحجاب ومش حباه لأنها فقدت الإيمان ضعيف. فالعبادة ثقيلة مش قادر عليها يا بنتي، عايزة تخلعه وفي أول فرصة بتخلعه فعلا. ليه؟ لأن مفيش إيمان، القوة الدفع مش موجودة اللي احنا قلناها لإخواتكم بارح. كنا بنقول لهم ان في قوة دفع كبيرة جدا جدا بتدفع القلب الى اعلى، مش بتخليه في الشبهات والشهوات والمفسدات بتجذبه للارض، لا، هو بينطلق. عشان كده اللي لبست النقاب ولا لبست، ولا اللي مش قادرة تستحمل زوجها، ولا اللي مش قادرة تربي ولادها، ولا اللي مش قادرة تبر امها، ولا مش قادرة تقوم بالصلاة الى اخره، عملت ايه؟ ما عندهاش الايمان. قوه عايزه قوه دفع عشان تدفعها للطاعه. فعشان كده الطاعه ثقيله. الحل، انتبهي لهذا الحل يا بنتي، الله يكرمك يا رب. الحل ان تنظري الى العباده، لا تنظري الى العباده ولكن انظري لمن تعبدي. شوف ربنا بيقول لموسى ايه؟ انني أنا الله، إنني أنا الله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ليه؟ لأني أنا الله، أنا الله. يبقى الأول مش هيبص موسى للعبادة ولكن يبص لمن هو المعبود. إنني أنا الله، لا إله إلا أنا، بس هو ده معرفة المعبود، لا إله إلا أنا، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. التعريف قبل التكليف، يعني انا دلوقتي عشان اصلي صح يا خالتي اعمل ايه؟ وانت جايه متوضيه تقولي الاذكار بعد ما تخرجي، وانت جايه عشان تصلي بتقولي الله اكبر، يبقى انت فاهمه من هو المعبود. انت بتقولي الله اكبر. اكبر يعني ايه؟ اكبر من كل شيء يا خالتي، اكبر من الدنيا وما فيها، اكبر من زوجي، اكبر من عيالي، اكبر من مشاكلي، اكبر من الحياه كلها، اكبر من الوساوس اللي بيعملها الشيطان الله اكبر. معرفه، التعريف قبل ايه؟ قبل التكليف. يبقى اذا كنت متعلقه بالله وعرفتيه وحبيتيه وقلبك كله متعلق بالله ومنتبه كليه الى الله، ان شاء الله هتتقني، هتتقني العباده ان شاء الله رب العالمين. انتبهي يا بنتي، سبحان الله العظيم. احنا هنتكلم دلوقتي ان شاء الله عن الاحاديث، نستكمل الاحاديث، لكن لابد للاحاديث ان تتحول الى عمل نظامي تتلقيه بكل طاقاتك. كل كلمه نتكلم فيها النهارده عن الحديث احمليها، تلقيها، اكتبيها، اكتبيها لو ذاكرتك قويه، احفظيها، احفظيها في الذاكره، لان هي الاحاديث كده لازم تتحول الى عمل نظامي تتلقيه بكل طاقاتك عشان تكون سهله في التنفيذ. والقلوب لا يمكن ابدا، لا يمكن ابدا ان القلب هيتاسس يعني ياسس دعوه او رساله او يكون صرح لهذا الدين. ما هو قلبك هو الصرح. الله، انا لما بكلمك دلوقتي انا بكلمك فين؟ هتسمعيني بس مش هتستفيدي، امال بعمل ايه؟ قلبي يا خالتي صرح، صرح لتلقي كلامك عشان يحيا القلب. يوم لما القلب ياخد الكلام والمعاني والمعاني توصل للقلب وتأثر في القلب، القلب يبدأ يتحرك، هيتحرك في كل المجالات بقى، هيبدأ يتحرك بقى في الدعوة ويتحرك في العمل ويتحرك في أوامر للجوارح كلها أنها تعمل بدون ثقل وكده. إذن احنا بنقول دلوقتي لازم، لازم ان الحديث اللي انت بتسمعيها دي ما تنتبهيش، ما تبقى همك كل الحفظ او همك ان انت سمعت الحديث وخلاص، ما تبقى جورة اللي سمعه طبعا، لكن الاجر الاكبر اللي هو هيحصل بعد ما تسمع نهاية الدرس للنهاية. ليه؟ بنحاول ان احنا بكلام العلماء وكلام اللي ربنا بيفتح علينا بيه والكلام وبنحاول ان احنا ندخل في كل موضوع من النهاردة ان شاء الله كده هيكون اول بدايتنا مع اسماء الله وصفاته. لازم كل مرة اسم يوافق المعنى، معنى الحديث، نختار الاسم اللي يوافق الحديث ونستكمل بالدرس. خلاص اتفقنا؟ هو ده المنهج ان شاء الله رب العالمين. يبقى ليه؟ عشان يكون في سهولة في التنفيذ، وعشان انا عارفة تماما ان القلوب لا يمكن ابدا ان لا تأسس دعوة ولا رسالة ولا صرح لهذا الدين الا ان يكون قلب صالح، تربة صالحة عشان تغرسي فيها الراية بقى يا بنتي، عشان تغرسي فيها المعلومات يا بنتي، عشان تبدأ تحيا يا بنتي، عشان تقوم بقى من الغفلة اللي احنا كلنا فيها يا بنتي، عشان تغرسي فيها الراية. قلب صالح طاهر نظيف نقيا طهورا مقبل على الله. نريد جميعا يا بناتي أن نتناول، أن تتناول قلوبنا، ولا نقصد أبدا أن تتناول القلوب علمية أو علم بحطه وبعدين تيجي تقولي للأخوات وتيجي تقنع الأخوات ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مية مية الحفظ، لكن فين المعاني؟ فين المعاني اللي تأثرت بيها عشان تديها تفيدي بيها على اللي حواليك يا بنتي؟ إذن إحنا بنتناول، لا نقصد بالتناول هذه الكلمات، أحلى الكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتناول، ولا نقصد أبدا التناول العلمي ولا إيراد الآيات، إن أنا بأورد عليكم الآيات وبستدل بالآيات وبستدل بالأحاديث، وإن كان هو الأصل طبعا، الأصل أصلنا الكتاب والسنة، بس مش مقصود العلم فقط، لا لا، وإنما أقصد إن إحنا نتناول آيات القرآن عملية زي هنعمل في الحديث النهاردة إن شاء الله رب العالمين، عشان تخرج القلوب، تخرج من هذا اللقاء سليمة طاهرة. هي دي الحياة يا بنتي، والله الذي لا إله غيره، ما في حياة إلا بالله، ولا سعادة إلا بالله، ولا سداد وتوفيق ووصول إلى الحق إلا بالله، ولا وصول إلى الهداية إلا بالله. يبقى أنا نيتي كلها وهمي ودعائي كله إن إحنا نخرج النهاردة من كل لقاء بنلتقي بيه نخرج بقلوب طاهرة نقية، عشان تاني، علشان هي دي الحياة، هي دي الحياة، حياة القلب. إذن لابد من نقاط محدودة، يعني بنحدد نقاط وبنحدد كلمات عشان نتدارسها، عشان نطبقها، عشان نحول الحديث، يتحول الحديث اللي معانا اللي احنا هنقرأه النهارده ان شاء الله الى، واللي قبليه طبعا واللي بعديه ان شاء الله رب العالمين، ربنا يكمل على خير يا رب، عشان تتحول الى منهج. يبقى الحديث بنعمل ايه؟ بناخده ونفسره باقوال العلماء، وبعدين نقول الكلام اللي ربنا يفتحه علينا ونغذيه باسم من اسماء الله، عشان في الاخر نصل الى منهجيه، منهج حياه مع بيتك بكم، مع اولادك، ومع نفسك، ومع صلاتك، ومع عبادتك، ومع دعائك، ومع مناجاتك، ومع دنيتك كلها، ومع اخرتك، ومع معاملاتك، ومع سلوكك. اقول لك ايه؟ اقول لك هتجيبي كل ده منين؟ هتجيبيه منين؟ من الدنيا اللي انت فيها؟ من الابتلاءات الشنيعه اللي حوالينا؟ من الباطل والمعلومات الباطله والالحاد اللي حوالينا؟ هتجيبي منين المعلومات دي كلها عشان تغذي اللي انا قلته ده كله؟ الا من منهج، منهج يصل الى القلب، يصل الى القلب. زي ما احنا كلنا عارفين ان الصلاه عماد الدين، وان ليس لك من صلاتك الا ما عقلتي، ولن تعقلي هذه الصلاه الا بوجود القلب، القلب مع اللسان، القلب مع الجوارح، عشان الصلاه تبقى تعقل. عشان تعقل انت هتعقليها بايه؟ انت هتعقلي الصلاه بايه؟ بالمخ؟ لا، العقل في القلب، القلب اللي هيعقل وهو اللي هيحرك لك الجوارح كلها. وكذلك لا يقبل الله عز وجل الدعاء من قلب غافل، انت بتدعي بلسانك لكن ما فيه، ولا يقبل. وكذلك كنا بناخد الحديث ونعدي له المعلومات الكافيه بفضل الله سبحانه وتعالى، ربنا الفتاح، وبعدين بعد كده بحوله الى منهج حياه، عشان حياه، عشان الحياه حياه القلب، سبحان الله. طب كيف ادرب قلبي على ذلك يا خالتي؟ ازاي؟ ازاي ازاي اوصل بقى للقلب السليم ده؟ ازاي اخليه صرح؟ ازاي اخلي قلبي جاهز عشان يبقى تربه صالحه، عشان اغرس فيه الرايه، رايه الاسلام، رايه الصلاح، رايه الدين، سبحان الله العظيم. فخلي بالك مش عايزين ان احنا نمشي في الحياه واحنا بلا انتباه ومطمئنين كده لصلاتنا وذكرنا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، لابد من الانتباه، لابد من الغذاء، الغذاء للقلب ان شاء الله رب العالمين. نبدا ان شاء الله الان في قراءه الحديث ان شاء الله. يا ريت الاخت تقرا لنا كده، مش هياخد دقائق ان شاء الله رب العالمين، يا تقرا من اول الحديث وانت معاه، انت معاه بتقراي، احنا لنا ثلاث احاديث والنهارده الرابع ان شاء الله رب العالمين. فهي تتفضل مشكوره هتقرا الاحاديث عشان بس ايه؟ عشان نعرف احنا، واحنا خدنا معانيها بقى، عايزه معانيها ارجع لها في المحاضرات. لكن انا بقراها ليه؟ عشان اقول لك واوريك ان كل هدفنا ان احنا بنحول هذه الكلمات اللي هتسمعيها في متن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، عشان ازاي نحولها الى منهج. فبنستكمل بالنهارده بالرابع، بس تقرا من الاول ان شاء الله. اتفضلي مشكوره. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه استعين. اصول الايمان، باب معرفة الله عز وجل والإيمان به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. رواه مسلم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: يمين الله ملأة لا تغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض؟ فإنه لم يغض ما في يمينه، والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض، أخرجاه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين تنتطحان، فقال: أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر؟ قلت: لا. قال: لكن الله يدري وسيحكم بينهما. رواه أحمد. جزاكم الله كل خير، اللهم بارك، اللهم بارك يا رب. سبحان الله العظيم. طبعا زي كما تعودنا معا، ان انا بعمل ايه، احنا الاول بنجيب الاحاديث باقوال العلماء، كل من تكلم، وطبعا مش كله يعني، اللي بيبقى فيه يعني كلام مشابه لكلام، بحاول ان انا ناخد واحد منه يعني. فاحنا بنبدا الاول، قبل ان نبدا في شرح هذا الحديث الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي، يعني عشان نختم بهذا الـ يعني الـ هذا الأمر، احنا هناخد عن يعني عالم آخر تكلم كلام طيب جدا جدا، ففي معلومة زيادة يعني. فاحنا بنحاول نجيب المعلومات زي ما اتفقنا مع بعض، عشان المعلومة المعاني اللي انت هتاخديها دي هي اللي هتحول المثل اللي انت سمعتيه إلى عمل، إلى منهج كامل في الحياة. سبحان الله العظيم. في رواية للحديث سبحان الله العظيم، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواية أخرى، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول، هو له شواهد وطرق كثيرة، يقول: يقضي الله بين خلقه الجن والإنس والبهائم. هو أنا جبت ليه ده؟ عشان أقول لك، أوثق لك إن البهيمة هتقف يوم القيامة لها إيه؟ ليها كلام، كلام مع رب العالمين سبحانه وتعالى. ازاي والكيفيه ازاي هنقولها ان شاء الله، لكن انا دلوقتي بقى اوثق لك بالحديث وبالروايه دي، ان فعلا ربنا سبحانه وتعالى يقضي بين خلقه الجن والانس والبهائم، وانه لا يقيد يعني يقيد يومئذ الجماء من القرناء حتى لا يبقى تابعه. التابعه اللي هي ايه؟ على حق يعني، واحده ما عليها حق، الشاه دي ليها حق على الشاه دي. فربنا بيعمل ايه سبحانه وتعالى؟ بياخد يومئذ، بياخد الجماء من القرناء حتى لم يبقى تابعه عند واحده لاخرى. قال الله عز وجل بعد ذلك، سبحان الله، يقول: قال الله: كونوا ترابا. فعندئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. لان دول ما قالهم الحيوانات مالها للتراب، لكن ما قال الكافر عياذا بالله نار وقودها الناس والحجاره. طبعا سبحان الله العظيم، من طرق للحديث كثيره، بيقتص الخلق بعضهم من بعض، اللي هي الجماء من القرناء، وحتى الذره من الذر، فيش حد ابدا ابدا ابدا الا وهيقف امام الله عز وجل ويقضي بينه بطريقه ما، هنفصلها دلوقتي ان شاء الله رب العالمين. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا في شاتين بتاعت رقاء، يعني الاثنين بيتخانقوا مع بعض، فنطحت إحداهما الأخرى فأجهضتها، يعني كسرتها، يعني تعبتها، أهلكتها. قال فضحك صلى الله عليه وسلم، فقيل: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: عجبت لها، والذي نفسي بيدي لا يقادن لها يوم القيامة. يقاد يعني ياخد بحقها رب العالمين، ياخد حقها اللي هي قلتها ايه، يقيد يومئذ الجماء من القرناء. يا أبا ذر، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تدري فيما تنتصحان، اللي هي قرأتها عليكم الأخت دلوقتي؟ قال: لا. قال: ولكن الله يدري، لكن الله يدري، يعلم، عليم، يعلم كل شيء، يعلم الشاه دي نطحت الشاه دي ليه، السبب. الله، هو الشاه بتتكلم؟ هي قالت لها انا اتنطحتك عشان عملت كذا، او هي عملت كذا وابانت هي عملت ايه؟ لا، ولكن الله يعلم. وهو ده الاسم اللي احنا هناخد منه ما تيسر لنا بعد انتهاء الكلام عن الحديث. سبحان الله. قال: لا، لكن الله يدري وسيقضي بينهما. يعني هنا تصريح بإيه؟ إن البهائم كلها يوم القيامة هيحشر البهائم كلها يوم القيامة وهتعاد تاني يوم القيامة كما يعاد أهل التكليف. أهل التكليف اللي هم مين؟ البني آدمين الآدميين، كما يعاد الأطفال تاني، والمجانين. هي الأطفال ما لهاش سؤال، لها سؤال يوم القيامة، والمجانين لها سؤال، فقد عقله، ما فيش عقل، فبيمتحن امتحان تاني. سبحان الله. ومن لم تبلغه الدعوة، ناس ما بلغتهاش الدعوة، هتختبر، ربنا يختبرها. يختبر بإيه؟ ما نعرفش، الله أعلم الكيفية، لكن هيختبرهم وينجحوا، يا إما جنة يا إما نار. سبحان الله. وعلى هذا تظهرت بقى الأحاديث والدلائل القرآنية والسنة. قال تعالى في القرآن: فإذا الوحوش حشرت. فإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع، أصل العقل هيقول إيه؟ العقل هيقول إيه؟ البهايم هتتحشر، هيقول لها إيه ربنا؟ هيكلمها إزاي؟ وهي البهايم أصلا مكلفة؟ لا. هي لها عقل تكليف؟ لا. هي خدت قرآن وأوامر ونواهي؟ لا. العقل مش هيستوعب إنه هتحشر وتكلم ويقتص رب العالمين منهم. فإذا إحنا بنقول هنا بقى إيه قاعدة هي. وإذا ورد لفظ الشرع اللي هو إيه؟ فإذا الوحوش حشرت، يبقى نسكت خالص، يبقى ما نمنعش أبدا أبدا من إن إحنا نجري النص على ظاهره إن الوحوش هتحشر يوم القيامة. ليه؟ لأن العقل مش هيقدر يستوعب، لأن المفروض إن أنا أخذ الأمر على ظاهره. وقال العلماء، قال: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة والمجازاة والعقاب والثواب. سبحان الله العظيم. يعني مش شرط إن كل اللي هيجهم ويحشروا يوم القيامة هيبقى فيه عقاب وفيه ثواب وفيه مجازاة. سبحان الله العظيم. لكن ممكن يكون فيه قصاص، القصاص من القرناء الجلحاء. سبحان الله العظيم. مش قصاص التكاليف، هي مش مكلفة أصلا، لا لا تكليف عليها، ولكن هو قصاص مقابلة والجلحاء اللي هي لا خير لا قرن لها، ربنا يخلاها تاني ليخلى لها قرن تاني، وتضرب بالقرن التاني القرن الأولاني اللي ضربتها في الدنيا. ولا حول ولا قوة إلا بالله يا بنتي، يا حسرة على العباد، يا حسرة على العباد، كل ده فعل ربك اللي تتعبديه. أيوة يا بنتي، أيوة يا بنتي. طب وهو يعني لما، سبحان الله، ده حيوانات يا رب، ده حيوانات يا رب، مش بتفهم، مش فاهمة. لكن في قصاص، لكن في عدل، لكن في قسط. انتبهي يا بنتي، يا بنتي خدي بالك من كلامك، خدي بالك من حركاتك، خدي بالك من قلبك، خدي بالك من فكرك، خدي بالك من طريقتك مع زوجك. ما تقوليش ان هو اللي ظالم، انت شعرفك وادرك يا مسكينة، يا مسكينة. اذا كانت الحيوانات هتقف قدام بعضها هي، يبقى انت هتعملي انت وزوجك؟ انت قلتي له وهو قالك، انت قصرتي وانت وربك شايفك، انت قلتي له كلمة اكتر من الكلمة اللي قالها لك، وربك يسمع ويرى ويحاسب. هتعملي ايه يا مسكينة؟ مشغولة بايه في الدنيا؟ ده انت لو ما انشغلتيش الا باللي انت بتسمعيه ده يكفيك، والله يكفيك انك تبوسي ايد الناس كلها: ارحموني واغفروا خطيئاتي معاكم، انا قولوا لي اي حاجه عشان خاطر ان انا ما يبقاش لكم حق علي. اللهم لا تجعل حق الآدمي علي يا رب العالمين يوم القيامه ابدا يا رب سبحانه وتعالى. ونقل عن العلامه علي القاري في المرقاة، علي القاري ده عالم كبير جدا، عالم كبير جدا يرحمه الله، قال: فإن قيل الشاه غير مكلفة فكيف يختص الله منه؟ قلنا: أولا من الأدب نقول إيه؟ نقول: إن الله فعال لما يريد ولا يسأل عما يفعل. والغرض منه، شوف الغرض بقى إيه؟ الخبر اللي جالك ده في الحديث، الخبر منه إيه؟ الغرض منه إيه؟ إعلام العباد أن الحقوق لا تضيع بل يقتص حق المظلوم من الظالم. عرفت يا بنتي، عرفت يا بنتي أن أنا لما أكلم واحدة وغصب عني أجرحها بكلمة، والله يا بنتي قلبي بيتقفل، والله يا بنتي بلاقي مغبتها واللي قدامي مش واخده بالها. المشكله ان انا وانا بكلمها هي مش واخده بالها خالص، بس انا بعد ما خلصت المكالمه معاها عرفت ان انا جرحتها بالكلمه دي باي وجه من الوجوه، وتن استغفر ربنا وتن، وهي مش واخده بالها اصلا، خايفه يقتص من الظالم، يقتص ويجيب حق المظلوم من الظالم. قال القاري رحمه الله: وهو وجه حسن وتوجيه مستحسن في جملة الأمر، إن القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين، فإنه إن كان هذا في حال الحيوانات اللي هي خارج عن التكليف فكيف بذوي العقول؟ مش عندك عقل، انت مش عقل، ظلمتي اولادك. عارفه ظلمتيهم بايه؟ انك انت مش قدوه ليهم. عارفه ظلمتيهم بايه؟ ان انت حببتيهم في الدنيا. عارفه ظلمتيهم بايه؟ ان انت جبت لهم الكبر وانت مش واخده بالك، خليتيها وخليتيه متكبر. اوعى ابن عمك يبقى احسن منك في المدرسه، اوعى حد يطلع الاول وانت تطلع الثاني، اوعى، يا حرام عليكي يا بنتي. هيجي يوم القيامه يقول له: يا رب اقتص من امي، ما علمتنيش ازاي اعبدك صح، ما علمتنيش ازاي احب رسول الله صح، ما علمتنيش ازاي احترم ابويا، بل بالعكس كانت بتقول لي ما تسالش عنه، ابوك مضايقني وزعلانه معاه ما تردش عليه الى اخره. طب هتعملي ايه؟ مسكينة يا بنتي، مساكين والله العظيم كلنا مساكين. ان كان هذا في حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف. انتهى كلامه، سبحان الله العظيم. تعالوا بنا نشوف الشيخ السعدي بقى رحمه الله قال ايه بالنسبة للحديث. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يزيدنا علما. الحديث هذا الحديث من قوله: إن الله لا يقتص الشاه الجماء من الشاه القرناء. طبعا الشيخ بيعقب على هذا الحديث طبعا بقوله تعالى: وإذا الوحوش حشرت. سبحان الله العظيم. ويقول الشيخ، يقول: أكثر المفسرين يدل على أن الحيوانات غير المكلفين هيحشرها رب العالمين ويقتص لبعضها من بعض عشان يرى العباد. هي دي المقصود الأول، انه يجيلك خبر وخبر يقيني وحديث صحيح، والاخبار الايمان بالرسول والايمان بالله هو تصديق الخبر يقينا ليس في شك والعمل بما فيه. طب هو جالك الخبر اهو، المقصود من الخبر بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ عشان العباد يروا كمال عدله حتى في الحيوانات. ولا ينافي ذلك ان التكليف بالامر والنهي والشرائع طبعا ما فيش يعني اي اشكال انها خاصه بالثقلين الانس والجن، لان ده نوع من القصاص في ظلم بعضها لبعض. والله سبحانه وتعالى جعل لها معرفه لمنافعها ومضارها، سبحان الله العظيم. فانه اعطى كل شيء خلقه، خلق خلقه، ثم هدى كل مخلوق الى ما خلق او الى ما خلق له. فهي هتعرف ما ينفعها من مأكل ومشرب ووقاية من الأضرار والقوى فيها، أي ضرر أو أي كذا بنبعد عنه، في أذى ممكن تبعد عنه. وكما أنه تعالى يجريها عليها في الدنيا من التنعم والتألم وأسباب الإضرار ما يجري مما هو مقتضى طبيعتها ومقتضى حكمة الله، فأي مانع يمنع من بعثها؟ طب ما هو ربنا خلقها، خلق كل شيء فهدى، وهداها للأكل والمطعم والمشرب والمنكح. ولما حيوان يجي حيوان تاني، أسد تيجي عليه بتعمل ايه؟ بتجري وتهرب منه. مين اللي اداها ده كله؟ ربنا سبحانه وتعالى. طب يبقى لما ربنا يحشرها ويبعثها ويجري عليها بقى اللي هي الجزاء اللي هو المؤقت اللي هو يوافق العدل والحكمة. سبحان الله العظيم، يبقى طبعا مقبول هذا الأمر سبحان الله. وبعد كده هيقول لها كوني ترابا، يختص بعضها من بعض ويكون لها كوني تراب. أما الجزاء التكاليف قلنا إنها بتبقى جاءت بها الرسل، نزلت بها الكتب، هيبقى إيه الانتهاء أصلا إلى دار القرار، إما جنة وإما نار. نهاية التكاليف، نهاية السؤال، نهاية القصاص ما بين بني آدم بعضهم وبعض، فذلك خاص بالمتقين كما توردت النصوص. إن كانت سبحان توردت به النصوص، وإذا كانت الحيوانات في الدنيا قد تكون عند من يكرمها ويدفع عنها الأذى، وعند من هو ضد، يعني الحيوان ممكن الفراخ تبقى عند اثنين، واحدة بتأكلها وتطعمها وتنظف لها حاجتها، والتانية ما بتعملهاش حاجتها، طب ما هتتحاسب، هتتحاسب ليه؟ عشان هي أهملتها، عشان هي ما أطعمتهاش. سبحان الله العظيم، ده في طعام الحيوانات صدقة، سبحان في كل كبد حيوان صدقة، وسبحان الله العظيم. ولا من الإحسان ما يوجب إكرامها في كثير من الأوقات، في بتبقى ممكن يعني واحدة تكرم الحيوانات اللي عندها، واحدة ما تكرمش الحيوانات اللي عندها، سبحان الله. بل إن ربنا سبحانه وتعالى، ولكن في موضوع تاني، إن ربنا أباح للإنسان ذبحها. ما هو الذبح مؤلم، لكن ده بأمر مين؟ أمر من الله عز وجل. ليه؟ لمصلحة الإنسان، لأن تقديم مصلحة الإنسان على مصلحة الحيوان، لأن الإنسان بيعيش عن هذا الحيوان، على هذا الحيوان. أباح الاستعمال، وأباح له الركوب والحرث وغيرها، سبحان الله، من الأعمال لهذا الغرض. فكيف لا يجازى ظالمه على ظلمه؟ يعني إما حد بقى يشق على الحيوان ويحمله ما لا يطاق، هيتسأل، هيتسأل، ده هيتسأل اللي ما بيدفعش زكاة الحيوانات، هذه الدواب اللي عنده ليها زكاة مش هيدفع زكاتها، هتأتي يوم القيامة وهتقيده ويقول يا رسول الله أغيثني، يقول له أغيثك إزاي؟ ما أنا قلت لك فهمتك إن دي ليها حق عليك إن أنت ما تشقش عليها وتعذبها. سبحان الله، هذا كله بيان إن ذلك موافق للحكمة والواقع، عشان يعرف بذلك حكمة الشارع، مع إنه يجب على العبد إن هو يخضع لكل ما ثبت به نصوص الكتاب والسنة، سواء فهم الحكمة أو ما فهمش. يعني حتى لو إحنا ما فهمناش الحكمة، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال إذا الوحوش حشرت يبقى خلاص، يبقى نستسلم، نستسلم للشرع، حتى لو أنت مش عارفة، حتى لو أنت في قصاص، نوع من القصاص، أنت مش عارفة ليه حكم القصاص في الموضوع ده كذا، المفروض إن إحنا نستسلم. ليه؟ حتى لو ما فهمناهاش، لأننا نعرف إن الله عز وجل له حكمة، حكمة في كل شيء، كل تدبير قدري وشرعي وجزائي ناتج من حكمة الله عز وجل، ومحمود عليه الله عز وجل، محمود على ذلك. وإنما قلت إحنا بنقول كده ليه؟ عشان ندفع قول من قال إن مثل هذه النصوص يراد بها التمثيل بس لبيان عدله، وأن الواقع بخلاف كده، يعني ربنا بيقول بس كده لكن مش هتحشر الحيوانات والوحوش، مش هتسأل يعني، أو يختص الله عز وجل إنه يختص ليها يعني. طب وده قول غلط، ليه؟ لأن المفروض إن إحنا عارفين إن ربنا سبحانه وتعالى له حكمة، وإن لازم النصوص تاخدها على ظاهرة، إن هتحشر يبقى هتحشر، ليها خصاص يبقى ليها خصاص. وهذا قول ينافي طبعا اللي بيقولوه ده، ينافي صريح النصوص. لكن بعض الناس إذا انعقد في قلبه الشبهة بيلوي النصوص ويحمل النصوص بالتحريف الباطل لهذه النصوص. الواجب إن العقول تكون تابعة لما جاء به الرسل سبحان الله العظيم، لأن احنا مهتدين بشرع الله وأحكام الله اللي هي غاية في الكمال والحسن، كما قال الله عز وجل ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يبقى العقول لا تكمن ولا تهتدي بغير ما جاءت به الرسل. انظري بقى اللي طغوا بعقولهم وعلومهم واستكبروا، ده كلام الشيخ ابن عبد الرحمن يقول، واستكبروا بها عما جاءت به الرسل، كيف كان حالهم وكيف كانت لهم العواقب الوخيمة في الدنيا وفي الآخرة. شوف ربنا بيقول عليهم ايه بقى، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. سبحان الله العظيم، الرسل جاءوا بالحق وهم بقى بيعملوا برضو اللي هم بيعتنقوه ويعتقدوه. وقال تعالى: واجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. انظري بقى للفريق الثاني، ده فريق مش قادر يستوعب النص، مش قادر يستوعب. زي بالضبط بالضبط هو الملحدين اللي يعني حصل ان هو مش قادر عقله يقول لك قالتي لي اشياء توافق عقلي وانا اتقبل. ما تقوليليش بقى ربنا بينزل، ما تقوليليش ان في عذاب في يوم القيامه، في نار، في كذا، في ملائكه، ما تقوليليش كده، قولي لي حاجه توافق العقل. الملائكه ما توافقش عقلي لا اؤمن بها، الشيطان من الشايفه يبقى خلاص، اما اشوف بعقلي ابقى. وهكذا بيلوا النصوص القرانيه، ولذلك ذمهم الله عز وجل في هذه الايات. انظري بقى لائمه الهدى مصابيح الدجى لما تم اهتداؤهم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، كيف فضلوا جميع الخلق في عقولهم وفي علومهم وفي هدايتهم وفي اخلاقهم. ليه؟ لان النص خلاص مفيش، استسلام كامل للنصوص الشرعيه، استسلام كامل للاخبار الغيبيه، استسلام كامل لاي امر يخبرني به الله سبحانه وتعالى او رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بد من اتباعه ولو هيقطعوني حتت. يقول لي ما فيش سفر من غير محرم، عمري لما يجي لي مليون عالم اقول لا، لما يقول لي الربح حلال في بنك كذا والبنك كذا اقول له لا، ما دام في فايده خلاص وفايده معدوده خلاص اتعلمنا خلاص. وهكذا منقادا قياد تام للاخبار، ما هو ده الايمان. انت عايزه تروحي ربنا من غير ايمان؟ طب هتعملي تعيشي في الدنيا، تعيشي في الدنيا ازاي؟ سبحان الله العظيم. فهم سبحان الله العظيم. وكيف كانت لهم العواقب الحميده والاثار الجميله اللي هم تلقوا الكتاب والسنه بدون اي تغيير وبدون اي التواء، سبحان الله. هم دول اولو الالباب. طبعا الحديث الشيخ بيقول على الحديث بيان لإحاطة علم البارئ بجميع المخلوقات جلائها جلائلها ودقائقها حتى إنه يعلم الأسباب التي دعت الحيوانات إلى هذا التصرف. ليه ضربتها يا بنتي بالقرن بتاعها؟ ما نعرفش إيه السبب. مش يمكن خدت أكلها مبارح؟ مش يمكن خبطتها في الشقة وهي ماشية بمبارح؟ ما نعرفش. ومين اللي يعرف الغيب؟ ومين اللي يطلع على كده؟ العليم يا بنتي، العليم اللي انت هتاخديه النهاردة، العليم الأسباب، ما حتى انه يعلم الأسباب اللي دعت الحيوانات إلى هذا التصرف أو التصرفات المتنوعة، فهو يعلم السر وأخفى. ومن باب أولى وأحرى يعلم تعالى ما صدرت عنه أعمال المكلفين من النيات، في نية صالحة وفي نية غير صالحة، يعلمها الله عز وجل. اللي قدامك ما يعلمهاش، واللي حواليك عمرهم ما يعرفوا انت نيتك ايه. انت بتتصدق بس نيتك ايه من الصدقة؟ ان الناس تشوفك، انك تخبري عنها في الدرس بتاع بكرة، انا تصدقت البارحة، هتعملي ايه؟ ده نية، النية مبيتة، انما الاعمال بالنيات. ومين اللي يعلم ده كله؟ العليم العلام سبحانه وتعالى يعلم. من باب اولى انه هيعرف بقى انت عملك، انت نيتك ايه وارادتك كانت ايه عند الان. عشان كده الثلاثة الذين سعرت به اول من تسعر به النار، عالم ومجاهد ومجاهد ومتصدق، يا سبحان الله، كلها اعمال عالية. وايه وسبحان الله العظيم، وعمل العمل بس ربي يعلم حاجة ما عمرنا ما نعرف. هل اللي معاهم عرفهم؟ ده شهيد، مات شهيد، زي الرجل اللي كان بيحارب محاربة لا تتخيليه، يعني قتل كثير من المشركين. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا من أهل النار، ينهار أبيض أهل النار. الصحابة انزعجوا مش عارفين ايه اللي حصل، لأن الرسول كان يعلم لوحده؟ لا والله، لا والله. امال مين اللي اعلم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، خبر جبريل نزل قال له ده من اهل النار. خلاص انتهى، ما دام ربنا قال من اهل النار يبقى هو من اهل النار. طب الرسول ما عرفش ده بيحارب معانا مع المسلمين، ومع ذلك اقر الرسول صلى الله عليه وسلم على طول، قال هذا من اهل النار. الصحابي جري جري يقول ازاي ازاي من اهل النار، ده قتل كتير جدا من المشركين وبيقول لا اله الا الله، ومعانا مسلم اهو في الحرب اهو، يعني مجاهد. والله يعلم النية، والله يعلم ما فيه، والله يعلم انه هيموت على ايه، وهو قبل ما يموت والله اعلم. الاسم العليم يا بنتي، الله يا ربي يقدر ان انا اقول كما قرأته وكما يعني حسيت بيه، لان ما شاء الله هتحس ان انت هتتعدل حياتك كلها. ده اذا هتسمعي، مش انت اللي هتسمعي، ده ربنا اللي هيسمعك. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تكونوا ايه، واطيعوا الله ورسوله وايه، بخلي بالك خلي بالك، اهم حاجه طاعه الله وطاعه رسوله وسبحان الله العظيم، وانك تنقادي للشرع بكليتك. انت سمعتي خبر، فلا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. ما هي سمعت الكلام بس ما وصلش، المشكله ان الكلام يوصل، انك انا بقرا وانت بتسمعي. السماع مش اي كلام، انا عايز سماع القلب النهارده عشان تعرفي ان ازاي الشاهد دي بيقتصر لنا الشاهد دي، وربنا يعلم مين المظلم ومين المظلوم. سبحان الله العظيم، سبحان الله. فخلي بالك، ولهذا يخبر في كتابه سبحانه وتعالى عن ذكر الجزاء والثواب والعقاب باطلاعه وعلمه بذات الصدور ونيات العباد ومقصده ايه، ويجازيهم على ذلك ان كان خير. الرجل اللي في الحرب لما الصحابي جري عشان يشوف ايه ده هيموت على ايه، الرجل لما انضرب ما قدرش يستحمل الخطه والضربه والسهم بتاع الاعداء، خد السيف وضرب نفسه ومات، قتل نفسه سبحان الله. فجري للرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله الرجل قتل نفسه، قال اشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت فاهمه يا بنتي مين اللي اخبر ده كله؟ العليم رب العالمين، سبحان الله العظيم، سبحان الله. إذن ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر. هنا انتهى كلام الشيخ السعدي في تفسيره لهذا الحديث. تعالوا بينا بقى عشان نتكلم بقى في اسم العليم، العالم العلام. كل الاحاديث اللي انت خدتيها لغايه دلوقتي واللي هتاخديها بعد كده ان شاء رب العالمين كلها هتحتاج معانا لاسم العليم. اسال الله سبحانه وتعالى انه يوصل كما يريد الله عز وجل. ليه؟ لانك لما هتسمعي الاسم، ما هو اسماء الله الطريق الى الله عز وجل في معرفه الله، ومعرفة الله عمرك ما تعرفيه من غير الأسماء والصفات. لازم تعرفي اسمه إيه وفعله إيه وصفته إيه سبحانه وتعالى. ما لا تعرفي ربنا يعني إيه، يعني إيه تعرفي ربنا؟ يعني لازم تعرفي إيه، تعرفي أسماءه. فالاسم بيعمل حاجات لا تتخيله. نور والله يا أولاد، نور بيدخل فعلا مع كل اسم، نور يدخل ينور لك قلبك، خليكي شايفة بقى الحق والباطل عشان ما تعمليش مشاكل، عشان ما تغلطيش في تربية ولادك، عشان ما تغلطيش في معاملة زوجك وتخسري دنيا وآخرة، وما تفتحيش الباب ده هو باب الجنة، تفضل مقفول وتموتي هو مقفول، افتحي الباب وادخلي بالعلوم، بعلمك عن الله هتعرفي تتعاملي مع زوجك، بعلمك عن الله تعرفي تصلي وتعملي العبادات كلها، بعلمك عن الله هتعرفي تاخدي الأحاديث وتنزليها على قلبك، وهتعرفي إن دي سبحان الله العظيم. انه شوفي هو الشيخ عبد الشيخ محمد بن عبد الوهاب ربنا اداله علم، العلم اللي ده انه نقل الحديث كلها اللي بتعرفك عن ربنا اللي هي اول اصل الايمان اللي هي معرفه الله، معرفه الله هي اصل الايمان، وجاب الحديث كلها اللي بيها تعرفك. كل كلمه من اللي قراناها من الاحاديث الثلاثه والرابع اللي احنا قرانا النهارده تدل على علم الله. هو ربنا لما يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، خلي بالك خلي بالك معايا دقيقه واحده بس، لما رب العالمين يقول انا اغنى الشركاء عن الشرك، من اشرك به، من اشرك به تركته. خلي بالك ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الشرك اللي وقع في القلب، الشرك ده شرك اكبر ولا شرك، هو عليم يعلم سبحانه وتعالى. انا اغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غير، هو العمل اللي انت عملتيه واشركت فيه مع الله اللي حواليك عارفهم. انت بتعاملي زوجك قدام الناس كلها، والناس كلها ما تعرفش انت بتعاملي زوجك لله ولا لغير الله، انت عايشه في بيتك لله ولا لغير الله، انت عايشه مع بتربي اولادك عشان لله ولا عشان خاطر يخلصوا ويجيبوا ويصرفوا ويعوضوني بفلوسي وذهبي اللي انا صرفته عليهم و و انت مين؟ انت مين؟ ومن يعلم هذا عشان يحكم الحكم ده؟ اصل هو بيقول رب العالمين انا اخذ الشركاء عن الشرك، يعني يوم القيامه هتيجي بالاعمال مش هياخدها. فلازم يكون علم، لازم يكون عليم، يعلم كل اللي انا قلته من السرائر والنيات والارادات ايوه. امال يا رب، امال لازم هو في حد فينا يقدر يقول حد مشرك؟ اقدر انا اقدر اقول لك انت متعلقه بالله واجزم انك متعلقه بالله وحاسبك على انك متعلقه، استغفر الله، ما متعلقه بزوجك مثلا؟ هو نعرف انت نيتك كانت ايه وانت بتعمليه؟ هو نعرف قلبك بيقول ايه؟ هو نعرف دقات قلبك ايه؟ لكن ربنا يعلم، ربنا عليم. فما تخافي، الاخت تقول لي والله ما انا متعلقه بيه انا بكرهه، قلت لها مش هو التعلق كره؟ لا، انت قلبك متعلق بيه، تدخلي الصلاه وانت بتفكري فيه، وتخرجي وانت بتفكري فيه، وخايفه عليه لا يسيبك وتتجوز، وعامله وبتعملي له المستحيل عشان عشان ارضاه مش عشان الله، والله يعلم ذلك. شفتي المأزق اللي احنا فيه يا بنتي؟ الله يعلم انت عايشه ليه، انت بتصلي ليه، انت بتدعي الى الله ايه، الدعوه الى الله بتدعي لله ليه؟ عشان يقال وقد قيل يا حسرة على العباد، فأت دينك ودنيتك يا بنتي خسارة. وربنا بيربيكي انك تيجي تزعلي مع زوجك تقولي له انا عملت لك وانا سويت لك وانا عشت وتعذبت عشانك وعشان ولادك وخدمتك وخدمة ولادك كله، اشربي بقى بالليل واشربي ميته يا بنتي، والله يعلم ذلك كله سبحان الله العظيم. اذا اتفقنا ان كل الاحاديث اللي فاتت لازم علم، لازم علم، علم لله عز وجل. لما ربنا سبحانه وتعالى يخفض القسط ويرفعه، ها يخفض القسط ويرفعه، وبيرفع اليه عمل الليل وعمل النهار، هو ده كله ايه محتاج الايه؟ لان انت عملك طالع، انت صلاتك صليتي وجبتي ربع القران في صلاه الليل، بس كنت سرحانه، بس ما بتعمليش كشر ربنا، بس بتعملي عشان ده عندك ضيوف ولازم يشوفوك وانت بتقومي الليل، عشان اقوم الصبح اقول في الدرس انا قمت الليل بربع القران يا اولاد، دي مصيبه، دي مصيبه. والله سبحانه وتعالى يرفع القسط ويخفض، يرفع الميزان، الموازين بتاعتك كلها مرفوعه لله. وهل الميزان اللي مرفوع في عملك كان ممكن حد يجازيك او يديك جزائك او يديك عقابك بدون علم يا بنتي؟ لا يا خالتي، لا يا خالتي. نعم جزاك الله كل خير. فالله يعلم العمل اللي انت عملتيه ده كان لله ولا كان لغير الله. عشان كده سبحان الله ابي هريره يقول يخوفي اخاف ان يسالني الله عز وجل يقول ماذا عملت فيما عملت. يا ربي ده صحابي يا بنتي، ده صحابي ومن اكتر وقت الحديث ابي هريره، ويقول انا خايف لحسن ربنا يسالني ويقول لي السؤال ده، انا بيبكي قدام الصحابه، انت بتبكي ليه؟ اخاف، لان ربنا لانه عليم، هو يعلم، انما احنا ما عندناش علم. ابو هريره يعرف ان ربنا عليم، يعلم كل ذره في الكون، وهتشوفي مع الاسم النهارده ان شاء الله رب العالمين. الامر الثاني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى لما ربنا اللي معانا النهارده برضو سحاء الليل، ارايتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض، سبحان الله العظيم. لما ربنا بيتكلم ويقول ايه؟ والقسط بيده الاخرى يرفع ويخفض. بالله عليك يا مؤمنه، ربنا هيرفع مين وهيخفض مين من غير علم؟ ازاي؟ ازاي ده يعلم من الذي يرفع ومن الذي يخفض؟ الاثنين بيدعوا الى الله، ودي محضره الدرس جميل جدا، وده محضره الدرس وعملت مجهود، وده عملت مجهود. دي بتديه عشان ثناء الناس وعشان رضا الناس وعشان يقال وعشان خاطر يقولوا عليها عملت وجابت وسوت. اللهم يا رب يا رب، انت يا رب القادر على انك ما تجعلنا كذلك ابدا، ولا الاخوات كلها يا رب، الا رزقنا الاخلاص من عندك يا رب العالمين. والثانيه بتعمل عشان نفسها توصل لله، نفسه انه يرضى عنها، نفسي أمر، لان الامر بالمعروف ده واجب. الكلام اللي انا بقولك ده مش مستحب، الكلام اللي انا بعمله دوت اصلا واجب. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس ليها قواعد وليها دراسه، وامتى تقولي بالمعروف وامتى تنهي عن المنكر، وامتى اللي عايزه لازم دراسه. فسبحان الله العظيم، اذا اتفقنا يا بناتي ان احنا محتاجين لايه؟ لاسم العالم العليم العلام. خلاص سبحان الله العظيم. ولذلك بدا الاسم، على فكره الاسم ده انا يعني ان شاء الله المره دي والمره الجايه برضو مع الحديث اللي جاي برضو يبقى برضو محتاج للعلم للعليم، هنحتاج هقرا من حاجتين اتنين. الحاجه الاولى كتاب هنقراه من كتاب التوحيد اللي انا بقراه النهارده بقى، اللي هو للشيخ عبد الله ابراهيم التوجري ده، ما شاء الله لا قوه الا بالله، عجبني جدا. والمره الجايه هنقرا من كتاب برضو الاسم نفس الاسم ان شاء الله، من كتاب الشيخ عبد العزيز الجليل ان شاء الله. طبعا بيتكلموا في الاسماء والصفات كلام مش ممكن. اللهم يا رب يا رب تقبل منهم العمل يا رب، ونحسبهم على خير، وان ينفعنا بهذا العلم. اولا بدا زي بدايه اي شيخ ما بيعمل في اي اسم الاسماء، ياتي بالايات القرانيه التي تدل على الاسم، لان الاسماء توقيفيه موجوده لازم تكون في الكتاب. يعني ايه توقيفيه؟ يعني في الكتاب والسنه. قال تعالى: هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم. وقال تعالى: الم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب. يقول الشيخ: الله هو الرب العليم بكل شيء، احاط بكل شيء علما، واحصى كل شيء عددا، عالم بكل شيء، الذي لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، عالم بكل شيء وحده لا شريك له، احاط علمه بالعالم العلوي والسفلي، يعلم الملائكه بتعمل ايه وراح فين وجاي منين وكل ذره، عالم. والعالم سبحان الله العظيم ايضا عالم، عليم بالعالم العلوي والعالم السفلي. يعلم الظواهر فقط؟ لا يعلم البواطن. انا بتكلم دلوقتي، انت مالكي الا كلامي وظاهري، انت ما تعرفيش. كل حد فيكم يقدر يفهم انا جوايا ايه؟ والله العظيم ممكن يكون خصله خفيه عياذا بالله موجوده جوايا وانا بتكلم ولا اعلم، والله يعلم. الله يعلم. انا فاكره نفسي ان انا من المخلصين، وفي خصله خفيه جوايا يعلمها الله وهيبينها لي، لازم من عدل الله انه يبينها لي. لكن انا المقصود اقول لك انه يعلم السر اللي انتوا ما تعرفوش، ده سري، سر في قلبي جوه، واخفى الاخفى دي اللي انا ما اعرفهاش عن نفسي. لان كتير جدا تقول لك انا مش متكبره، ده انا بقعد مع الشغاله وبتغدى معاه. يا بنتي هو الكبر كده؟ الكبر بطر الحق وغمط الناس، مش حكايه ان انت تقعدي مع الشغاله وتقولي لي انا مش متكبره، لا، الكبر حاجه تانية. ان لما يجي لك الحق ما بترضيش تتقبليه. عارفه ان النقاب واجب، عارفه ان الحجاب واجب، عارفه ان بر الوالدين الى اخره، وانت ما بتعملهوش. بطر الحق يعني قطع الحق، ما بتعملهوش. وغمط الناس، مش عاجبك الناس، فاكره نفسك احسن واحده في الدنيا، هو ده الكبر سبحانه وتعالى. فيعلم الخفي، يعلم السرائر والخفايا، ويعلم كل شيء عن المخلوقات، الذرات والأحوال والحركات والسكنات والأقوال والأفعال والحروف والكلمات والأصوات والأمكنة والأزمنة. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة. يا خبر أبيض على الكون اللي مليان شجر ده كله، كل ورقة بتسقط ربنا يعلمها، ويعلم كم لفتها على وصلت للأرض. سبحان الله العظيم. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عليم يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ذرات الرمال. هتروحي فين يا بنتي؟ هتروحي فين يا مسكينة؟ يا مسكينة ده عدد الذرات بتاعت الأرض، شوفي كم ذرة، يعلمها الله. الصحراء فيها كم ذرة رمل، يعلمها الله سبحانه وتعالى، يعلمها الله سبحان الله العظيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. سبحانه وتعالى العليم يعلم كل شيء علما مطلقا شاملا محيطا كاملا، يعلم الظاهر والباطن والسر وأخفى والغيب والشهادة وكل متحرك وساكن، ويعلم كل ناطق وصامت، ويعلم كل رطب ويابس. والله العظيم ربنا يعلم الكلمة قبل ما بقولها، والله الذي لا إله غيره إن ربنا يعلم، يعلم هذا الكلام. وإن في ساعات الواحد بيبقى مش الفكرة مش موجودة في عقلي تماما، ونفسي أجيبها وأقولها استشهد بيها، وربنا اللي يسخها علي، ولو أراد الله ما بيدهنيش سبحانه وتعالى، مع إن المعلومة موجودة والعقل موجود واللسان موجود والميكروفون موجود في إيدي، بس هو العليم، هو يعلم. وبعدين ربنا بيربيني حكيم، فسبحان عشان يوريني قدر نفسي قد إيه أنت ضعيفة، قد إيه أنك ما تقدريش تعملي حاجة من غير ربنا، قد إيه، قد إيه أن أنت لا إله إلا لا ليس لك لا حول ولا قوة. سبحان الله العظيم، ويعلم ما كان وما يكون وما سيكون. لو كان كيف يكون؟ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين. سبحان الله، أحاط بكل شيء، عليم، عليم، يعلم من يطيعه ويعلم من يعصيه، ويعلم المؤمن من المنافق. يا رب استر يا رب. شكد 30 من الصحابة خافوا على نفسهم النفاق، 30 صحابي، والصحابة دول ربنا نزل فيهم قرآن يا أخوانا، والسابقون الأولون والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، نزل قرآن في عصر الرسول واللي معاه والتابعين وتابعي التابعين، القرون القرون الكريمة دي قرآن نزل بزكاهم. وخايفين من النفاق من إيه؟ 30 صحابي عن أبي ملايكة، 30 صحابي خايفين من النفاق. والله يعلم وانت في الدنيا، وانا بكلمك كده، طب انت يا خالتي ده انت ماشيه مظبوط وبتدعي الى الله، يا بنتي النفاق مش عايز كده ولا مش كده، يا بنتي النفاق بيتشرب بالقلب حتى لو كان عندها علوم الدنيا. واتلو علينا النبأ الذي اتيناه اياتنا، ربنا اللي اداه الايات، فانسلخ منها واتبعه الشيطان وكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض واتبع هواه. منافق، منافق معاه كان علوم الدنيا. هو قارون ده مش كان معاه اسم الله الأعظم؟ أيوة. وبلعام برضو يقال إجماع العلماء بيقول كان معاه الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، معاه. وبقى إيه؟ خلاص، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. سبحان الله العظيم. فخلي بالك، خلي بالك، ربنا يعلم، اللي حواليك مش عارفين، فلازم تخافي، لازم تخافي. سبحان الله العظيم، سبحان الله. يعلم، يعلم المؤمن من المنافق، يعلم البر من الفاجر، يعلم الصادق من الكاذب. سبحان الله العظيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الله الكاذبين. ففي كاذب وفي صادق مع الفتن. الفتنة بتيجي بتجيب عليك وطيك، خدي بالك. لازم تتعلمي العلم الرباني، لازم تستفيدي من اللي انت تسمعيه، ولازم تراجع على الكلام اللي انت بتقوليه، ويكون لك كشكول بتكتبي فيه ورا كل داعي ولا داعية بتدعو إلى الله، ده من كلمات علماء بتاخديها وتكتبيها عشان ترجعي. انقذي نفسك يا بنتي من الدمار، انقذي نفسك، حطي نفسك تحت رجليكي، حطي نفسك زكيها، بلاش تدسيها، بلاش تعظميها، بلاش تنقضي إليها. نفسك تقول لك زوجك وحش تبقى وحش، نفسك تقول لك كلي تاكلي، نفسك تقول لك ما تصوميش هتتعبي، بتعملي كله، بتسمعي كلامها. لا حول ولا قوه الا بالله. سبحان الله العظيم، هو سبحانه الخبير الذي يعلم المفسد من المصلح. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الملك الحق. امر نافذ، قهار، له العلم الشامل المحيط. تخيلي، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. يا حسرة على العباد، أنفسهم تقف عريانة، والله عريانة أمام بارئها الذي يعلم سرها وجهرها ويعلم ظاهرها وباطنها، ويعلم ما بين يديها وما خلفها، ويعلم أقوالها وأفعالها، ويعلم فجورها وتقواها. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. سبحانك يا رب. هتروحي ثانية يا بنتي، يا بنتي خدي بالك من نفسك، الله يبارك فيك، انقذي نفسك من الدمار والضياع. الدنيا كل يوم أسوأ من اللي قبله، قربة خروج المسيح خلاص، والله أعلم. لأن يعني أشراط الساعة الصغرى كلها ظهرت، ما تبقى إلا الكبرى، والكبرى بتيجي زي العقد بتنفرد واحدة ورا واحدة. سبحان الله، سبحان الله وبحمده، عدد خلقه وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. ما أعظم ملكه، وما أوسع علمه، وما أوسع رحمته ومغفرته. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. سبحان الله، وأسفا يا ربي، وأسفا على الجهل بالله وبأسماء الله وصفات الله، والجهل بدين الله وشرع الله، والجهل بأنبيائه ورسله، والجهل بثوابه وعقابه. لا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون. ما قلنا كم، 6000 وزيادة وشوية من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها نور، وإحنا فين؟ إحنا فين منها؟ إحنا فين؟ سبحان الله، يا حسرة على العباد، جهلوا بربهم، وجهلوا بأوامر ربهم، وجهلوا بكلام رسولهم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما لدينا محضرون. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، متى تؤدب هذه النفس الشاردة إلى ربها؟ إمتى بقى؟ إمتى هنرجع لربنا؟ وإمتى يا بنتي؟ أنت كبرتي، أولادك كبروا، وخلاص الحياة بقت على النهاية. إلى متى؟ إلى متى هتنها شاردة كده؟ متى تفر إلى الله عز وجل؟ ومتى تستحي من الله؟ ومتى توقره وتعظمه؟ يا بنتي ده أنا بقرأ في تعظيم الله بس، والله ما أنا عارفة أبدأ معاكم إزاي. بقالي 3 أسابيع أقول هتكلم في التعظيم، وكيف الإنسان يصل إلى غرس التعظيم في قلبه، والله ما أنا عارفة أتكلم، مش قادرة. أقول له يا رب انتقني بما يرضيك عني. التعظيم ده حاجة كبيرة قوي قوي يا بنتي، قوي قوي قوي. ما هو التوحيد كله في كده، نهاية الحب ونهاية الذل اللي هي نهاية التعظيم. هتعظمي ربنا إزاي؟ وتعظمي دينه إزاي؟ وتعظمي كتابه إزاي؟ وتعظمي أوامره ونواهيه إزاي؟ ده دراسة. وتعظمي صلاته إزاي؟ دراسة، عايزة دراسة، وعايزة كلام، وعايزة فتح مبين، وعايزة إذن من الله عز وجل. عشان خلاص بقى كفاية، كفاية الحياة زي ما أنت شايفة كده، لا أنت طايلة لا دنيا، وبعدين ما نطولش آخرة، لا ده تبقى مصيبة، مصيبة دي تبقى. سبحان الله العظيم، متى نوقره ومتى نعظمه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، سبحان الله العظيم. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا. اعلمي ربنا يوفقك يا بنتي، يا رب يوفقك لما يحبه ويرضاه. إن كل ما خلق الله من العوالم خلقه الله ليدل به على عظمة أسمائه وصفاته العلى، ليوحده العباد ويعبدوه بمقتضى التوحيد. كل خلق حواليك في الدنيا، والله العظيم الشمس والقمر والنجوم والجبال والبحار والأنهار واليابس الكبيرة دي كلها، كل ده عشان توحدي، عشان تعبدي، سبحان الله العظيم. وهذا قاله الله، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، الأمر الشرعي والأمر القدري، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، توحيد، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما عليم. المطلوب عشان تسعدي في حياتك وفي دنيتك وآخرتك العلم بالله، علم بأسمائه، علم بالله وعلم بأفعاله وعلم بما يختص به وعلم بما يليق به، وإيه اللي بيحبه وإيه اللي بيكرهه، وعبادته تبقى العبادة إزاي، وتبدي ربنا سبحانه وتعالى بما شرع رب العالمين. اوعي ولا قدر أمله، ولا قدر أمله، ما تبعديش عن أي حاجة ربنا قال ورسوله قال، خلاص انتهى، مش حد تالت خالص خالص. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. وقال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله خلي بالك يعلم متقلبكم ومسواكم، القلوب كلها مفتوحة قدام ربنا، وربنا خلقك عشان تعلم، اعلم أنه لا إله إلا الله، أدي علم وعمل. واستغفر لذنبك وللمؤمنين. سبحان الله العظيم، العليم عليم بكل ذرة في الكون، يعلم، عالم، عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكثر ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سبحانه وتعالى الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء، الله يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحان الله، خلق الخلق كلهم كيف يشاء ومما يشاء ومتى شاء وعلى أي وقت شاء، وأبقى ما شاء وأفنى ما شاء، كبير صغير طويل قصير حي ميت مؤمن كافر، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. سبحانه فعال لما يريد. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان العليم الذي الخبير الذي خلق وعلم ما خلق سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، سبحان الله. إذن اعلمي بقى رحمك الله أن عين العقل لا تبصر إلا بنور الوحي والنبوة، القرآن والسنة. حياتك لازم كل يوم آية وتشرحيها من التفسير اللي عندك، وكل يوم حديث وتدخلي النت وتعرفي معناه، خدتي المعنى ده وخدتي المعنى ده، في مباني أنت حبيبتي، ما بين مباني ومعاني. الكلام اللي أنا قلته ده كله معاني، معاني الآيات، معاني التكليف، معاني التوحيد، معاني كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني قدرة الله، معاني لصفة الله وأفعاله، معاني. هتعيشي بالمعاني مش من المباني. اقرأي إن شاء الله تقرأي لك مليون كتاب، لكن لازم تاخدي المعاني اللي بين السطور، المعاني. فاعلمي رحمك الله إن عين العقل لا تبصر إلا بنور الوحي والسنة، فإذا اجتمع هذا وهذا أشرق القلب بنور التوحيد والإيمان، وبالتالي الأعمال كلها تبقى سهلة بفضل الله. جاءت بقى أعمال التوحيد ميسرة محبوبة في القلب والجوارح. ما هو ربنا بيقول كده، قال والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلله الحمد، والله العظيم لله الحمد والشكر يا رب. أكرم العباد بالسمع والبصر والعقل، أكرمهم بالوحي والنبوة، أكرم نور، نور مبين، سبحان الله العظيم والمعتصم المنيع. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. اعلمي يا بنتي أن سبحان الله العظيم علوم النبيين ودعوة المرسلين والمعارف بتاعت الناس الصديقين وآيات الموقنين ومشاهدات المتقين بتبصر بجميع حواسك، بتبصرك بجميع حواسك الصراط المستقيم. هتشوفي هتبدأ تشوفي حق، لأن احنا قلنا الكتاب والسنة هيبصر القلب اللي هو بصيرة القلب. هتحيا هتبص تلاقي كل الحواس بتمشي بالصراط المستقيم، وهتسعدي بنور العلم والإيمان واليقين سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أنت هتتفكري وهتتدبري في كل كلمة تسمعيها النهاردة ولا امبارح ولا بكرة ولا مع العلماء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، قال سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلها معرفة الله. واقرأ يعني لازم تتفكري وتتدبري في كل المعاني اللي بتوصل لك. لما رأى قلبك يصغى للعلم، علم الوحي طبعا، وتقبلي بقلبك وجهتك إلى الله، وتنصتي بسمعك لكلامه وتقبلي عليه وربنا ويتشرح صدرك لهذا، وأنار قلبك بنور العلم والإيمان. وربنا طبعا لما يكون في علم وإيمان وصل للقلب، ربنا بيدي اليقين، يحصل مكاشفات لليقين ويحصل فتوحات وإلهام من رب العالمين، يفجر لك ينابيع الحكمة من أنهار المعرفة. ولذلك رب العالمين في سورة الزمر يقول: أمن هو قانت آناء الليل، عمله قانت قائم آناء الليل، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فسبحان الله العظيم، افتحي يا بنتي، افتحي رحمك الله، افتحي أبواب السمع وأبواب البصر والعقل لنور الوحي. هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ طب بالله عليك تقولي لي ايه يعني بقى معنى يعلمون ولا يعلمون؟ ما هو عمله ايه؟ قانت أمن هو قانت أنا الليل ساجد قائم يحضر الآخرة يرجو رحمة رب، كل ده موجود. فربنا بيقول هل يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم؟ يعلم ايه؟ يعلم العلم عن الله، يعلم ان ربنا سبحانه وتعالى الله هو الواحد الاحد القادر الذي يجب على كل مؤمن انه يتوجه بالعباده كامله لله سبحان الله ذو الالوهيه والربوبيه، ذو الربوبيه والالوهيه سبحانه وتعالى. انت ليك اله تاني؟ من اللي خلقك؟ من ده انت ما تشوفي افعال الله في خلق البني ادم عقل شعرك يشيب من كتر ما تقراي وتسمعي، وان شاء الله بتيجي معانا مع الأحاديث إن شاء الله، يعني بنوثق الكلمات بيها. حاجة عجيبة النطفة، سبحان الله العظيم. أنت عارفة أن النطفة دي فيها علامات الوراثة، اللي تبقى شكلها زي أبوها أو زي أمها، أو تبقى طويلة أو تبقى قصيرة. مين اللي عمل ده كله؟ في نطفة، نطفة نطفة ما تسويش حاجة، لو قعدت خمس دقايق تتعفن وتترمى. مين اللي عمل ده كله؟ مين اللي وصلها العليم؟ مين تكون بتعصي ازاي؟ بتسمع كلام الناس التانية دي ازاي؟ ازاي بتقدمي كلام الله غير الله على كلام الله ورسوله؟ ازاي يا بنتي دي تعقل؟ وانت اصلا انت كنت ايه وبقيتي ايه؟ وقسمك التقاسيم دي كلها ازاي؟ هو ابوك دخل عند امك جوه في الرحم وعملك، ولا امك اللي خلقتك، ولا امك اللي جابت لك الكلى والكبد والطحال والرئه مين اللي عمل ده كله؟ مين ده كله؟ ما هو الله. فلازم انت كده يرحمك الله افتحي يا بنتي ابواب اللي خلقها لك ربنا فيكي، ابواب سمعك وبصرك وعقلك لنور الوحي. حد بيفسر كلمات اسمعي بس، لا تكوني من الذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا، ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. هم سمعوا وشافوا وقرأوا لكن لا يعقلون، لا يعقلون. اعقلي بقى، كفاية كفاية يا بنتي. انتي لما تكبري عقلك الذاكرة بتروح والقدرة بتقل، إلا ما شاء الله بقى كان، وما لم يشأ لم يكن، ربنا على كل شيء قدير. ممكن واحدة توصل لمئة سنة وتبقى زي ما هي، وكل شيء والله على كل شيء قدير. سبحان الله، ربنا لما تيجي أما يفتح لك أبواب السمع والعقل والبصر لنور الوحي، ونور الوحي بيشمل حاجتين، خلي بالك، نور الكتاب والسنة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم من عنده أبدا، إن هو إلا وحي يوحى، كل أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله عز وجل سبحانه وتعالى. لكن القرآن ده كلام رب العالمين، بيتكلم برب العالمين، لكن السنة رسول الله اللي بيتكلم، لكن الوحي المعاني من عند رب العالمين سبحان الله العظيم. سبحان الله، فارحمك الله عشان ربنا يضيق قلبك، يضيق قلبك، اصغب قلبك للعلم الوحي، اقبلي على الله، انصتي انصتي للكلام عشان ربنا يوصله للقلب، اقبلي ربنا يشرح صدرك وينور قلبك، يضيق قلبك بنور التوحيد والتقوى. ان في ذلك، شوف ربنا بيقول ايه بقى في نهايه سوره قاف، يقول ان في ذلك لذكرى لمين؟ لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. سبحان الله العظيم. وقلنا ان الفقه في الاسماء والصفات، يا رب ادعوا لي يا بناتي ان كل مره اجيب اسم وادخله، المره الجايه هنكمل العليم، لان العليم كبير جدا عندي، كبير عندي جدا جدا، فمش هيمشي، مش هين عليا ان احنا نجيب مقدمه بس، ليه؟ لان ده فتح مبين، فتحه ربنا علينا، نسمعه ونعقله ونشوفه ونكتبه، مش بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن الفقه في أسماء الله وصفاته وأحكامه رأس كل علم، وإمام كل هدى، وجامع لكل خير، ومفتاح كل معارف. الله، هو أنت لما تعرفي أن ربنا عليم، تدخلي تقفل على نفسك الأوضة وتكلمي حد غلط، يعني زي اللي بتكلم أمها على زوجها وقفلت الباب وعمالة بقى تقول لها هو بيعمل فيا وأنا كرهته وأنا عملته وأنا مش عايز أعيش معه، والزوج وقع في إيده المحمول بتاعها وبيقرأ الصوت اللي هو مسجل، اللي متسجل فيه التليفون، خد اللي بيسمعه، لقى الشتيمة اللي شتمتها لأمها، قال لها انت طالق، وكانت آخر طلاق وبقت بائنة منه. ليه كده بس؟ ليه يا بنتي؟ ما تشتكي لله، يا ريتك اتوضيت وصليتي وقلت له يا رب زوجي عمل فيا وعمل فيا، والله لا تقومي من على سجادة الصلاة تلاقي وراك. إن لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله العظيم. ولذلك رب العالمين إيه يقول؟ يقول سبحان الله العظيم، يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. أقول لك على كلمة ثانية عشان تكوني عارفها، بس مش هنشرحها لأنها تاخد وقت كبير مننا. أنت عارفة سبحان الله العظيم، أعلمي أن الله حكيم عليم سبحان، خالق عالم الجماد، أكبر المخلوقات وأوسع عالم الجماد سبحان الله، عامل زي العظم اللي بتاع الجسم، الجسم ينفع من غير عظم؟ لا، الجماد اللي في العالم ده كله ربنا خلقه سبحانه وتعالى، عالم الجماد ليه صفات؟ أيوة والله، أنت بتقولي إيه يا خالتي؟ أنت بتقولي إيه يا خالتي؟ بقى الحجر ليه صفات، الجبل ليه صفات، البيوت دي لها صفات، كل الجمادات دي كلها لها صفات. أيوة يا بنتي لها صفات، زي الصفات اللي خلقها في الإنسان من الجماد، خلق الكريم واللئيم والشريف والوضيع والعالي والطيب والخبيث والحسن والقبيح والسهل والحزن. سبحان الله العظيم، الجمادات لها منافع ومضار، ولها لين وقسوة، ولها حب وبغض. هو ما قالش كده ربنا في الكتاب في القرآن يا بنتي؟ مش ليها شواهد؟ أيوة ليها شواهد. إيه شواهدها؟ وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها من إيه؟ من الحجارة، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. شققت ولا لا؟ تشققت الحجارة. وإن منها لما يهبط من خشية الله، ينهر أبيض، ينهر أبيض، يعني الجماد بيخشى الله، ما هو بنص الحديث، بنص كلام ربنا اهو. اوعي إيوة تغفي بعد اليوم، اوعي إيوة يا بنتي. وان وقعت في المعصيه توبي، ما ينفعش العليم يشوفك وانت بتعملي المعصيه، هيحاسبك وهتبقى ليها عقوبات في الدنيا. ما تقوليش الدنيا مقلوبه عليا ليه، ما تقوليش وحرمت من حفظ القران ليه، ما تقوليش قيام الليل نزع مني ليه. لان ربنا عليم، لان ربنا عليم. اذا كانت الحجاره هبطت من خشيه الله، وما الله بغافل. بصي بقى نهايه الايه، والله والله يا بنتي انا حافظه يمكن اللهم بارك القران من اكثر من 50 سنه، ولكن والحمد لله رب العالمين ربنا يثبته يا رب. ولكن اول مره اعرف ختام الايه دي بعد ما ذكر الحجاره بتتفجر وبعدين تتشقق وبعدين تهبط من خشيه الله، وبعدين ربنا بيقول بقى في نهايه الايه، واعلموا بقى كده، وان والله وما الله بغافل عما تعملون. اذا كان الجماد ربنا يعلم كل اللي انا قلته ده في الايه، وخلي بالك ان ربنا مش غافل بقى على اللي انت بتعمليه يا شطره بقى. سبحان الله العظيم. وهو انس بن مالك ما قالش قال يا رسول الله، لما بدا له احد، لما بدا له احد الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي بالصحابة، أول ما شاف أحد قال له إيه؟ قال إيه؟ للجبل ده جماد، ده جماد. قال هذا جبل يحبنا ونحبه. يا نهار أبيض، اوعي تقولي لي لأ، اوعي. ده اللي بيتكلم مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده متفق عليه في البخاري، خلي بالك خلي بالك. كل ذره من الجماد في العالم العلوي والسفلي بتسبح. ايه عندك اعتراض؟ والله كل ما اشوف الحمام بيطير قدامي اقول يا بختيك يا بختيك، ما انتش مكلف، لكن انت بتسبح ربنا طول الوقت. وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تعلم ايه. ولكن شوفي سبحان الله العظيم، بصي بيقول ايه، كل ذره من الجماد كل في العالم العلوي والسفلي بتسبح بحمد الله. لا وإيه كمان، وتشهد بتوحيده، وإيه كمان، وتخشى على عظمته، وإيه كمان، وتسرع في إرادته. ده لسه مش الحيوانات، ده في الجمال، ده الجمال. أقول لك الدليل، الرسول صلى الله عليه وسلم مسك الحصى سبح في إيد الرسول صلى الله عليه وسلم، والحصى سبح في إيد الصحابة، والصحابة الحل المكان الإناء اللي بيعملوا فيه الأكل سبح ربنا. وقال للرسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم الآية، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سبحان الله العظيم. والنبات كمان يا خالتي كمان، أيوة هو أقل فعلا من عالم الجماد. سبحان الله، لا إله إلا الله. النبات أيوة، النمو والتكاثر، في طيب في نبات طيب، في نبات خبيث، وفي طويل وفي قصير وفي كبير وفي محمود وفي مذموم وفي ناسع. سبحان الله العظيم. والنبات من العالم بقى كله زي اللحم من الجسم بالضبط. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كل ذلك في الكون يا بني. أما بالنسبة للحيوانات فحاجة لا تتخيليها. ومن ضمنها الحديث بتاع النهاردة بقى اللي احنا أخذناه، سبحان الله العظيم. في الحيوانات ظهرت بقى الصفات بقى في أفعال الحيوانات وحركتها والعداوة اللي بينها والبغضاء والخديعة والمكر والرحمة والقسوة والحرص والطمع، كل ده موجود فين؟ في الحيوان. حيوانات منها الصالح ومنها الفاسد ومنها الكريم ومنها النافع ومن... أنت عارفة كده طبعا. سبحان الله، الله والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. كل حيوان وكل طائر وكل حشرة وكل ذرة بتشهد لبارئها بالتوحيد وتسبح بحمده. أقول لك الدليل، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ عدي الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وللأسف الشديد وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. عالم كبير يا بنتي، عالم كبير، عالم إنساني كبير. سبحان الله، في صنفين يعني هنقولهم إن شاء الله ونختم بيهم المرة دي بقى كده عشان الوقت ما أثقلش عليكم. الصنف الأول، في صنفين أصحاب اللي هي القلوب، القلوب اللي إيه؟ القلوب اللي بتنجذب للكلام اللي أنت سمعت فيه ده، نعلين كل شيء. أديك شفت الجمادات، وعلمه بالجمادات، وعلمه بالحيوانات، وعلمه بالنبات، وعلمه بالإنسان، فضلا عن علمه بالإنسان والجان، كل شيء مرصود عند ربنا سبحانه وتعالى. نوع إنساني سبحان الله، بس جامد قلبه، يا رب ما نكونش منهم يا بنتي. جامد قلبه ما على موضع يعني سبحان الله، بيشتغل بعقله، كل شيء بعقله، إنما عمى، عنده عمى قلبي، عمى عن موضع نور الإيمان، عمى عن العلم الإلهي. بتتحرك في الدنيا بعقلها. زوجي ما بيعملش زي ما بعمل ليه؟ أنا شهادتي أكبر من شهادته، أنا بصرف زي ما بيصرف، يبقى أنا أتحرك وأعمل اللي أنا عايزاه، ما أخدش أمره ولا إذنه. كده ليه؟ ليه يا بنتي كده ليه؟ ليه يا بنتي بتقلبي الكون؟ ليه بتاخدي القوامة منه عيانا أمام الله؟ والله يعلم ما تفعلون. ليه بتعملي كده؟ طب العقل، والناس دول أصلا مذمومين، اللي هم قدموا العقل على إيه؟ على النقل. طب ما هي صحيح بتصرف وبتعمل وبتشتري وبتطبخ وبتعمل، طبعا هي اللي إيه؟ ليها الأمر والنهي بقى، ما بالعقل كده. لكن لا، لا والله، والله القوامة للرجل، وإحنا كلنا نشهد بذلك. فالإنسان ده اللي هو الصنف الأول، اللي إحنا بنقسم بقى على إيه؟ على الاسم اللي إحنا معانا بقى. جهل، في عنده جهل بنفسه، ولم يعقل يعني هو منزلته إيه؟ فكفر بربه، وكابر بنبيه، وجحد بفطرته، واتبع هواه، وخان الأمانة، ونقض العهد، وبطر نعمته، واستكبر على عبادة الله، ولم تنفعه صفاته، وسبحان الله، وأربى بجهله على جهل البهائم. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. ليه؟ لأنهم عملوا إيه؟ قدموا العقل على النقل. صنف ضال مأواه جهنم. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب بس لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. سبحان الله العظيم. وخلي بالك ان درجة الإنسان في الدنيا والآخرة ها بحسب إيمانه وكفره. هو ممكن المؤمن يكفر؟ أيوة. إزاي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيوة، فتن، فتن زي ظلمات الليل، يبيت الإنسان مؤمن ويصبح كافر، ويبيت كافر ويصبح مؤمن. ليه؟ ليه يا رسول الله؟ باع دينه بعرض من الدنيا. يا الله، ساب الدنيا كله عشان تتزوج رجل غني ومش بتاع دنيا، ساب الدنيا كله عشان ما تتأذيش. لأن لما بتلتزم النخب بيقلسوا عليه، لما بتلتزم بيقولها يا سبت الشيخة، فهي كرهت الأمر ده، باعت دينها بعرض من الدنيا. سبحان الله العظيم. فدائما حاجة من الاثنين، يا يصعب به الإيمان إلى ما على خلقا ورتبة، ودول الملائكة الكرام، وإما أن يسفل به الكفر إلى ما تحته من الحيوانات. ده دي بقى حسب الآية اللي احنا قرناها دلوقتي. الكافر ممسوخ الباطن سبحان الله، قارب من البهائم والنباتات والجمادات. سبحان الله العظيم. ومن كان من هؤلاء الكفار بعض أفعاله حسنة وأخلاقه كريمة وسجايا محمودة، فهو كالشجرة المرة فيها شوك وبتبقى الثمرة بتاعتها مرة ولا ينتفع به. سبحان الله العظيم. وربنا بيقول: وخدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويوم القيامة بقى يندم كل واحد على كفره وعلى ظلمه، ولكن لا ينفع الندم، لأن الملك يومئذ لله عز وجل. أما الصنف الثاني، النوع الإنساني المسلم اللي أبصر الطريق بالعقل والوحي، انتبه، الأولاني كان بإيه؟ بالعقل، بنتي هتسافر بلاد بره، سافر امريكا تاخد ماجستير وهي لابسه نقاب وجلباب اسود، يا دي الفضايح، انتوا عايزين تفضحونا؟ لا يا بنتي البسي يا بنتي لبس عادي خالص، بنطلونه بتاع عشان يدولك الماجستير وترجعي، واما ترجعي بقى بالبسي تاني. اخص عليكي ايتها الام القاسيه، ضيعتي ضيعتي وضيعتي بنتك معاك، لا حول ولا قوه الا بالله. انما هنا النوع الثاني المسلم الذي ابصر الطريق بالعقل والوحي وحقت له كلمه السعاده وارتفع الى عالم ارفع من عالمه، فزكى باطنه بالايمان وحسن ظاهره بالاعمال الصالحه، فاسلم لله وجهه واستنى بما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم حتى ورد عليه حوضه. يا رب ارزقنا يا رب السقيا من ايديك يا رسول الله. امال تخلفي وتشربي من ايده ازاي يا بنتي؟ امال ما تعرفيش معاني الاحاديث بتاعته وتوصلي له وتشربي من ايده ازاي يا بنتي؟ امال ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا بنتي؟ سبحان الله العظيم، ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها. ازاي تعصي الله ورسوله؟ سبحان الله العظيم. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. يا بنتي كل الايات دي هتروح فين؟ سبحان الله. الصنف الثاني ان شاء الله كلنا نكون منه متابعه كامله للايات والقران والوحي، وتسلمي وجهك وتستني بما جاء به نبيك حتى يتم توردي عليه في حوض العود فتشربي منه من ايده ويشفع لك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. هؤلاء عباد الرحمن يا بنتي، هؤلاء هم الموحدون المهتدون. قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. من هم يا رب؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولئك هؤلاء درجات في الفهم والهمم والعلم والعمل وحسن السيرة والسيرة والسريرة، فهم من جمع إلى إسلامه حسن المعرفة بمن أسلم وجهه إليه، فعرف ربه وعرف ربه بأسمائه وصفاته العلى وحسن الاقتداء بمن أرسله الله عز وجل، فأضاء قلبه بنور الإيمان وقام على هذا الإيمان، يعني وقام هذا الإيمان على ظاهره ملتزمة وباطنه ملتزمة في الظاهر وفي الباطن. سبحان الله، باطنه شاهد الحق، هو شاهد الحق، هي شافت الحق من قلبها خلاص مش هتسيبه، فصار اليقين صافي قوي، فتعلق القلب بربه، تعلق قلبها بربها وحدها، وذاقت طعم الإيمان وذاقت حلاوة الإيمان وعبدت ربها كأنها تراه سبحانه وتعالى، فصدرت منها العبادات الصافية. صافية من إيه بقى يا خالتي؟ من الكدر، حلوة الطعم. فارتفع ذكره وعرف في السماء اسمه، بقت لك اسم في السماء يا بنتي، في اسمك غير الاسم اللي في الأرض خالص، سبحان الله. وقال عنك رب العالمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، سبحان الله. ومنهم من سما بهمته صعودا إلى المعالي عشان يصل إلى الحياة الكبرى العظمى المكان الأكرم، قطع العلائق القاطعة وصعد على المعارج التي توصل إلى ربه، فتعبد لربه على مقتضى الأسماء وصفات. تاخد الاسم العليم بس إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله نتكلم عن كيف أتعبد باسم العليم. هنتعبد دي بقى فديته، وهتتعبد دي بقى بفضل الله سبحانه وتعالى. عرفت إنه شايفها، عرفت إنه يعلم سرها وخفاها، السر وأخفى. علمت، علمت إنه عليم، عليم بكل إرادتها وكل نيتها وكل تصرفاتها. عمرها ما تتكلم إلا عن حق، ما تقولش من لسانها ما ليس في قلبها. لا لا، ده صفة النفاق. لكنها أنا ربانية تعبد ربها بمقتضى أسمائه وصفاته، غير مفارقة للاقتضاء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ولا تتبع أهواءها. قومي اخرجي في السحي، لا قومي بلاش تصلي، تصومي اثنين وخميس، ما انت بتصومي رمضان وخلاص. لا، ما تتبعش هواها ابدا ابدا. سيب بيتك للزوج، بيتك وامشي، زوجك هيتعدى عليك. واقول ابدا. اخيرا هيكون اما، هتكون اما ربانيه مع الركوع والسجود عابده، مع الذكر والذاكرين ذاكره، مع الدعاء والداعين داعيه، مع العلماء معلمه، مع المجاهدين مجاهده. هي الجهاد ان انت تحاربي بالسيف ولا تحاربي ايه؟ محاربه. بتحاربي ايه؟ بتحاربي بايه؟ بالعلم اللي انت خدتيه، بتحاربي بيتك، بتطبقي دين ربنا في بيتك على اللي حواليك. مجاهده، مع المحسنين محسنه، مع الصابرين تلاقيها صابره. فسبحان الله، احبها احبها ربها واجتباها وتولاها واغناها واكرم مسواها وذكرها في نفسه واثنى عليها في الملأ الاعلى. يا الله، اللهم اجعلنا منهم يا بنتي. قال تعالى: لكن الرسول والذين امنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافينا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعلنا يا رب للمتقين إماما. لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك يا ربنا من جهلنا وخطأنا وظلمنا، يا غفور يا رحيم. الحمد لله رب العالمين. نستكمل استكمال كيف نعيش باسم العليم مع الحديث الخامس المرة القادمة إذا ربنا قدر وشاء إن شاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.